بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الصيالسي هشام بن عبد الملك، نعم. قال حدثنا شعبة، بارك الله فيك، أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن ورد، أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش على الرجال بالعراق. فتش عنهم أي تكلم فيهم وجرح وعدل حسبة لله عز وجل ونصحا لله ورسوله وللمؤمنين. قال رحمه الله تعالى: حاء، معنى حاء يعني إسناد جديد، فتحويل السند. قال: وحدثني بشر ابن من؟ أحسنت. قال: حدثنا محمد، لا، محمد بن جعفر هندر ربيب شعبة. قال: عن شعبة، يعني الاسنادان التقيا في شعبة، التقيا في شعبة. عن سليمان الأعمش، شعبة عن سليمان هو الأعمش. عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي. عن علقمة، ابن قيس، نعم، قيس النخعي. عن عبد الله بن مسعود، هذا إسناد كوفي، أوله بصري وآخره كوفي. قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يلبسوه أي يخلطوه، آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني معنى الآية أن الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم الأمن وليسوا بمهتدين. الهداية والأمن لمن آمن إيمانا لم يلبسه بظلم. فحين نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ لأن الإنسان ليس معصوم، ليس هناك من هو معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم. لذلك قالوا: أينا لم يظلم؟ لابد الإنسان أن يعني يقع في خطأ، يقع منه تفريط، لا يمكن أبدا أن يمشي على الاستقامة في جميع أموره. الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها رحمة. هذا بالنسبة لعامة المسلمين، وهذا الواحد الذي الواحد من المئة هو أيضا ليس معصوما، قد يخطئ في بعض الأمور، لكن المهم أن يكون غالب حاله أن يكون على الجادة، لكن ليس هناك ما هو معصوم بحيث أنه لا يزل بكلمة، لا يقع منه تفريط، لا يقع منه أمر يقصر فيه. يعني الإنسان ليس المعصوم أن يقع في تقصير لوجه من الوجوه. لذلك الصحابة قالوا: أينا لم يظلم؟ يعني ليس فينا هذا الرجل الذي لم يظلم نفسه في أي شيء. فيعني شق عليهم هذا الأمر، ويعني الآية ظنوا أنها يعني تقضي عليهم جميعا، أن الجميع لا يسلمون منها وليسوا من أهلها، لأن الظلم واقع في الناس جميعا. فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، يعني الظلم المقصود في هذه الآية هو الشرك. فيعني تبويب البخاري رحمه الله تعالى يعني واستدلاله بالحديث من أي موضع فيه من وجود يعني قال ظلم دون ظلم، يعني ظلم يخرج من الملة وظلم لا يخرج من الملة، فمن أين نأخذ هذا من الحديث المذكور؟ أيوه الذي نزلت به الآية. نعم أحسن، يعني الصحابة وصفوا أنفسهم أنهم يقع منهم ظلم، يقع منهم ظلم، هذا الظلم هو ظلم ليس بمخرج من الملة، ليس شركا. هناك ظلم يعتبر شركا وهو الظلم الأكبر، هناك ظلم أكبر وظلم دون هذا الظلم الأكبر، فظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر. هذا إيه؟ لابد من ضبط هذه الأمور حتى يكون الإنسان على عقيدة صحيحة ويفهم نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا كما فهمها الخوارج. هل يمكن أن يكون الإنسان عنده إيمان وعنده شرك يقع في الشرك الأكبر وعنده إيمان؟ إيه؟ يمكن أن يكون عنده إيمان وعنده شرك الأكبر؟ إيه؟ نعم؟ الشرك الأكبر يعني يقع أصل منه، يقع جهل، هو يقول إيه؟ يعني تخص المعذور بجهله؟ نعم. لا، ما لنا دخل بالعذر بالجهل، يعني يكون وقع في الشرك. أيوة، ايوه احسنت، يعني في ايمان، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني في هناك عندهم ايمان ومعهم شرك، وهذا مصداق قول الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فقال اهل العلم بالتفسير من الصحابه وغيرهم قالوا ايمانهم ان سالتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله، لأن المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم توحيد الربوبية، كانوا يؤمنون أن الله عز وجل الخالق وهو الرازق المدبر الذي بيده مقاليد كل شيء، هذا إيمان، لكنهم وقعوا في الشرك الأكبر المحبط. لكن هل ينتفعون بهذا الإيمان؟ لا ينتفعون به، هذا ليس الإيمان الذي ينتفع به صاحبه، لكنه يدخل فيه مسمى الإيمان، شيء من الإيمان، فعندهم إيمان. فالآية نفسها تفهم هذا المعنى، لأن الظلم المقصود في هذه الآية هو الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك، فالشرك هو الظلم الأكبر. لذلك لما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أعظم الذنوب هو الشرك، لأنه تعدي على حق الله سبحانه وتعالى، تعدي على حق الله جل وعلا. فالشرك ظلم، ولذلك قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، لكن ليس كل ظلم شركا، كل كفر وكل شرك ظلم وليس العكس، ليس كل ظلم شركا، منه ظلم دون ظلم، ظلم الذي لا يخرج من الملة، وظلم أكبر وهو الظلم الذي يخرج من الملة وهو الشرك لله عز وجل. الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا والآخرة، لكن بالأصل هي الآخرة، يعني الثمرة العظيمة في الآخرة، لكن هو أيضا يشمل أن الدنيا، لأن المؤمن إذا يعني توكل على الله عز وجل حق توكله، وآمن بالله عز وجل وحده، ولم يخف إلا الله، ولم يرجو إلا الله عز وجل، ما بال بالخلق، ويحس بالأمن وإن كان ضعيفا، كان ضعيفا في بدنه، إن كان يعني أعداؤه كثيرين وأقوياء ومعهم القوة ومعهم السلطة، وهو يعني بين أيديهم، لكنه يحس بالأمن لأنه مع الله عز وجل، لأنه متعلق بالله جل وعلا. كلما الإنسان يعني يزداد تعلقا بالله وصلة بالله عز وجل، كلما يزداد إيمان، يزداد أمنا وطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إنسان إذا كان مع الله عز وجل لا يضعف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالله جل وعلا يعني قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالشاهد من ذلك أن الظلم ظلمان، كما أن الشرك شركان، والكفر كفران، والفسق فسقان. قال رحمه الله تعالى: باب، أو باب علامة المنافق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان أبو الربيع. سليمان بن من؟ أحسنت، بن داود أبو الربيع الزهراني العسكي. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، وله أخ محدث محمد بن جعفر بن أبي كثير. أحسنت. قال: حدثنا نافع بن مالك، نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، هذا عم الإمام مالك بن أنس، عم الإمام مالك بن أنس، عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، يعني يصبح الكذب صفة له من صفاته الكذب لا يصدقه. فالكذب من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين، لذلك يعني الكذب من الصفات المذمومة التي لا ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها ولا أن يتصف بها. الإنسان قد يقع في الكذب لأجل مصلحة دنيوية تحصل له، أو سلامة في نفسه أو في ماله أو نحو ذلك، لكنه يخسر كثيرا. يعني الصدق أغلى من كل شيء، رأس مال المؤمن الصدق، خاصة طالب العلم، يعني الإنسان الذي يطلب العلم أو يدعو إلى الله عز وجل، الصدق رأس ماله، الصدق أغلى عنده من أي شيء. إنسان يتصف بالصدق ولا يعرف بكذب أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم مع أنهم يعني كذبوه ويعني خالفوه، لكنهم حين يسألون عنه ما كان يمكن أبدا أن يصفوه بالكذب، يعني في قرارة أنفسهم يعني يعلمون أنه صادق. لذلك لما سئل أبو سفيان، لما سأله هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، ما استطاع أن يمسك على النبي صلى الله عليه وسلم كذب واحد طول حياته. فينبغي المؤمن أن يتصف بهذه الصفة الطيبة، صفة المؤمن وهي الصدق، وأن يتخلى عن هذه الصفة القبيحة وهي صفة الكذب، لأنها من صفات النفاق والعياذ بالله. وإذا وعد أخلف، كذلك الخلف في الموعد هو نوع من الكذب، وأشد، لأنه يكون بين رجل آخر موعد يترتب عليه مفاسد عظيمة. الإنسان إذا كان له موعد مع غيره فأخل به، فإن صاحبه يتضرر به. لذلك هذه الصفات القبيحة تفسد حياة الناس، تفسد عليهم حياتهم. لذلك يعني دول الكفر المتقدمة يحاولون أن يتصفوا بهذه الصفات. لماذا؟ ليس تعبدا لله عز وجل، وإنما لكي يعيشوا حياة سعيدة، كي يهنأوا في حياتهم وتستقيم أمورهم. إنسان يعني لما أنت تخلف الموعد غيرك يخلف معك، والإنسان لا يرضى بذلك من غيره. الذي يخلف المواعيد مع غيره هو لا يحب من غيره أن يخلف معه الميعاد، يتضرر بذلك أشد الضرر. هو يخلف لماذا؟ تظهر له مصلحة، مثلا واحد صنايعي في عمل يظهر له عمل آخر يريد أن يربط العمل الآخر فيترك إيه العمل الذي ارتبط به، حتى إيه كما يقولون يضرب عصفورين بحجر. فيعني إيه المصالح التي تحمل الإنسان على خلف المواعيد، لكنه هو نفسه لا يرضى بذلك لنفسه. إذا عامله إنسان بهذا الأمر فإنه يغضب ولا يرضى بذلك أبدا. فالحياة لا تستقيم بهذه الصفات المخلة، يعني هذه الصفات صفات لا يرضاها الناس على يعني اختلاف أديانهم واختلاف أحوالهم. فالإسلام جاء بكل صفة جميلة طيبة يعني تصلح للناس حياتهم ودينهم، حياة دنياهم وأخراهم. وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا اؤتمن خان، إذا كان مؤتمنا على مال يكون أمينا عليه المؤمن، أما الذي يخون فيما يؤتمن عليه فهذا من صفات النفاق والعياذ بالله. هذه ثلاث صفات من صفات المنافقين جاء في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آية المنافق أي علامته إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحديث الآخر وهو حديث عبد الله بن عمرو قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان هو الثوري. أحسن، كيف عرفت أنه الثوري؟ أنه يروى عن لم يروى عن أبو سفيان بن عيينة يروى عن نعم بارك الله فيك. قبيصة يروى عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عن الأعمشي هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي. عن عبد الله بن مرة الهمداني. عن مسروق بن الأجدع أبو عائشة. عن عبد الله بن عمرو أبو الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان. وهذه مذكورة في الحديث الأول، إذا اؤتمن خان. وإذا حدث كذب كذلك هذه مذكورة في الحديث الأول حديث أبي هريرة. وإذا عاهد غدر هذه ليست موجودة في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. إذا عاهد غدر، فالغدر ليس من صفات المؤمنين إنما هو من صفات المنافقين. المنافقون هم الذين يغدرون، والغدر يعني مذموم سواء كان مع المسلم أو كان مع الكافر. ليس الغدر مذموما مع المؤمنين فقط، لا، الغدر مع المؤمنين ومع الكافرين. فالغدر ليس صفة المؤمنين أبدا، وإنما هو من صفات المنافق. وإذا خاصم فجر، فجره هو تعدي الحد، الإنسان يتعدى الحد في الخصومة سواء في مدة الخصومة. إذا الإنسان مثلا خاصم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إذا زاد فهو من الفجور في الخصومة. إذا تعدى في خصومته ظلم خصمه وبغى عليه وتعدى عليه فإن ذلك أيضا من الفجور في الخصومة، وهذا ليس من صفات المؤمنين. يعني الإنسان يعرف في الخصومة، يعني في وقت طيب النفس وحسن العشرة وحسن الكلام وحسن المجالسة، الإنسان كل منهم من الطرفين يظهر أحسن ما عنده، لكن حال الخصومة هي التي تظهر ما عند الإنسان. إذا كان يتقي الله عز وجل في خصومته وينصف خصمه ولا يتعدى عليه ولا يبغي عليه ولا يراقب الله عز وجل فيه، أو أنه على خلاف ذلك يكون مراقبا لله عز وجل فيه، المنافق لا يراقب الله عز وجل في أحد، إنما همه مراقبة الناس، لذلك إذا خاصم فجر. فتحصل من الحديثين خمس خصال، يعني خصلتان في حديث عبد الله بن عمرو ليستا في حديث أبي هريرة، وهو إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هذا قد يشكل على بعض الناس ويظن أن من وجدت فيه هذه الصفات يكون منافقا خالصا، أي يكون كافرا، لأن المنافق الخالص كافر. المنافق الذي يكون منافقا نفاقا كاملا هذا إيه؟ كافر. لكن يعني المقصود هنا ليس النفاق بشقيه، نفاق منه نفاق عملي ونفاق اعتقادي، فهذا استوفى صفات المنافقين التي هي ظاهر حالهم. الصفات الظاهرة من المنافقين هي هذه الصفات المذكورة في هذا الحديث، من استوفاها ووجدت فيه هذه الصفات فهو ظاهره كظاهر المنافقين، لا فرق بينه وبين المنافق إلا في الاعتقاد. الاعتقاد هو الذي يجعله منافقا كاملا، نفاقا كاملا، أو لا يكون كذلك. فيعني هذه الصفات إذا وجدت في موحد، وهو موحد لها عز وجل وعنده إيمان، فلا تخرجه من الإسلام. وجود هذه الصفات واجتماعها في شخص لا يخرجه من الإسلام، وإنما يكون دليلا على وجود صفات المنافقين فيه وعلى اجتماع الصفات العملية في هذا الشخص. ربما من كنا فيه كان منافقا خالصا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الباب ليبين أيضا شعب الكفر، شعب الكفر من الكذب والنفاق والغدر والفجور في الخصومة، وهذه الأمور كلها من شعب الكفر، وهو يسوق شعب الإيمان ويسوق شعب الكفر. هذه من شعب الكفر، شعب النفاق وشعب الكفر شيء واحد. قال رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني من شعب الإيمان قيام ليلة القدر من الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالإيمان كما سبق قول وعمل، يدخل فيه كل أعمال الطاعة، كل أعمال الطاعة داخلة من الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فمن اجتهد في فعل الطاعات ازداد إيمانه. ليلة القدر من أعظم القربات، لأن الله عز وجل خصها بفضل عظيم. قد قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ففي هذا الخير العظيم، فعلى قدر عظم الثواب في العمل على قدر رفعه لإيمان الشخص. ليلة القدر من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل وترفع من إيمان الشخص وتقوي إيمانه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن همس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم لقيام ليلة القدر. فإيمانا هنا ما إعرابها؟ إيه؟ ليس أحسنت مفعول لأجله، لأجل الإيمان، يقومها لأجل الإيمان، يعني لا يحمله على قيامها إلا الإيمان، لا يحمله على قيام ليلة القدر إلا الإيمان. لأن بعض الناس ربما يخرج رياء وسمعة، الناس تخرج ليلة القدر ويجتمعون ويتسابقون ويتزحمون، فيخرج معهم في وسط الزحام، لكن الشخص الذي يقوم لا يحمله لقيامها إلا الإيمان وإلا طلب الأجر من الله عز وجل وطلب الثواب، فهذا هو الذي يكون له هذا الأجر. أما إذا قامها ليس إيمانا ولا احتسابا فلا لا لا أجر له ولا ثواب له، وليس له هذا الخصلة العظيمة، ولا يدخل عمله في الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب الجهاد من الإيمان. كذلك الإيه؟ الإيمان، الإيمان من شعب الجهاد، من شعب الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن جرير بن عبد الله البجلي قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. يعني لا يخرجه إلا الإيمان فقط، ليس طلب لدنيا، لأن من الناس من يقاتل حمية يدافع عن وطنه، حمية عن بلده، ليس لإعلاء كلمة الله عز وجل، أو يقاتل رياء إلى غير ذلك، أو طلبا للمال، طلبا للدنيا، فلا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل. هذا هو الذي يكون خروجه للجهاد، يكون في سبيل الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. الله عز وجل تكفل له بذلك، تكفل لمن خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، لا يخرجه إلا الإيمان بالله وتصديق رسل الله عز وجل، أن يرجعه الله عز وجل إلى أهله بما نال من أجر، أجر وهو الثواب، وغنيمة كذلك، أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، الأجر أو الغنيمة أو أدخله الجنة. الأجر ثابت على كل حال، لكن الغنيمة أو إيه؟ أو الجنة، يعني الشهادة، كما قال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى إحدى الطائفتين، نعم، يعني إما العير وإما الإيه؟ وإما النفير، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. فالمؤمن إذا خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، يعني ليس له إلا أحد هذين الأمرين: إما الشهادة في سبيل الله عز وجل، وإما النصر والغنيمة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلافة ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وذلك لفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، فضلها عظيم. الشاهد من هنا أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان استشهادا بهذا الحديث على أن الجهاد من الإيمان، جهاد لا يخرجه إلا نعم إلا إيمانا، إلا إيمان به وتصديق برسل، إيمان بالله عز وجل. فالجهاد من الإيمان، فالإيمان يدخل فيه كل هذه الأعمال، منه الجهاد. وعلى حسب عظم العمل يكون عظم الإيمان. العمل إذا كان عملا كبيرا عظيما فيه تضحية كبيرة يكون هذا العمل يرفع إيمان العبد ويعظم به إيمانه ويقوى به إيمانه، على حسب عظم هذا العمل وعلى حسب بذل الإنسان فيه وعلى حسب ما يتحمل الإنسان من المشقة في هذا العمل. يعني الإيمان ليس شيء يحصل بالتمني، يعني ممكن إنسان يظن من نفسه أنه مؤمن وهو جالس لا يعمل ولا يجتهد ولا يجهد نفسه ولا يبذل جهده في سبيل الله عز وجل، هذا ليس بإيمان. الإنسان مجرد إيه يتمنى أن يكون من الصالحين، يقول لك أنا أريد أن أكون كذا، ويتمنى أن يكون مع أبي بكر وعمر وأنه كذا وأنه كذا دون أن يعمل، ويتكاسل عن العمل ويفرط، ويأتي عند الطاعات وعند المواقف التي تستدعي منه البذل والعطاء يضعف أمامها ويتكاسل ويتخاذل. هذا إيه؟ أماني فقط، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالإيمان العمل لابد منه، فيه لابد من العمل حتى يتم إيمان العبد. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، هذا أيضا مع أنه تطوع، قيام رمضان التراويح هو من التطوع، لكنه أيضا من شعب الإيمان. شعب الإيمان تشمل كل الطاعات. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، أحسنت، بن أبي أويس، ما قربته من الإمام مالك، أحسنت، خاله الإمام مالك رحمه الله، هو متكلم فيه إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس متكلم فيه، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى انتقى أحاديثه، انتقى أحاديثه، يعني أخرج من أحاديثه ما صح منها، انتقى أحاديثه. قال حد وكان يعني كان يفتخر بما أخرجه عنه البخاري. وخوه متكلم فيها يعني. قال: حدثني مالك هو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب، شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، لا حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة هو الحميري، حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكذلك الايه قيام رمضان من الايمان، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، قيام رمضان من الايمان، فالايمان ليس قاصرا على الفرائض فقط، وانما يدخل فيه الاعمال المندوبه المستحبه، هذه ايضا من الايمان، فكل ما يعمله الانسان من الطاعات داخل في الايمان. قال: باب، لكن يعني أعمال التطوع هذه في كمال الإيمان، في مكملاته، يعني من الزائد عن الإيمان الواجب، الزائد عن الإيمان الواجب، يعني في الإيمان الكامل أو كمال الإيمان، في الإيمان الواجب والإيمان الذي يعني أقل الإيمان. وهذا يفسره قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ظالم لنفسه الذي أتى بالطاعات وأتى بالمعاصي، ومنهم مقتصد الذي أتى بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الذي أتى بالواجبات والمستحبات. قال: باب صوم رمضان إيمانا من صوم رمضان احتسابا من الإيمان. صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال: حدثنا ابن سلام ومحمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل، أحسنت، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، قال وأبوه محدث أيضا، فضيل بن غزوان إمام أئمة الحديث. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، مخيف بن أنصار، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه تشمل الكبائر والصغائر ولا أخ نبو؟ الكبائر والصغائر تمسح كل التطيرت خلاص. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ رمضان الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي، لا، عمر بن علي المقدم، عن معن بن محمد الغفال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الدين يسر، معناها أن الله عز وجل خفف عن عباده، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني الله عز وجل لا يعنت عباده، ولا يحب الله عز وجل أن يشدد عليهم، كما قال الله عز وجل: الله يريد أن يخفف عنكم. الله عز وجل يريد التخفيف عن عباده، لكن ليس معنى التخفيف أن الإنسان يفرط في الفرائض ويترك ما أوجبه الله عز وجل عليه، أو يقع في المحرمات ويقول: إن الدين يسر. هذا حال كثير من المسلمين في زمانه، تجد أحدهم يعني يقع في المخالفات الشرعية ويقول لك: الدين يسر، أنت شددت علينا كل شيء وحرمت علينا كل شيء. المرأة مثلا تسافر وحدها، أو الرجل ابنته تمشي متبرجة تفتن الرجال، ويقول، وإذا كلمته في أن يلزم ابنته بالحجاب، قال لك الدنيا يسر، يستمع الأغاني ويخالط النساء في العمل ويصافحهن ويفعل كل محرم ويقول لك الدنيا يسر. هذا يعني تلبيس، ويعني قول باطل، يعني تفسير الحديث أو تفسير كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تفسيرا باطلا، ليس هذا معنى قول الله عز وجل ولا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى إن الدين يسر أي الدين ما شرعه الله عز وجل لنا فهو يسر، وهذا هو الواقع. إن احنا لو نظرنا في دين الله عز وجل وجدناه أمرا ميسرا، الناس يشددون على أنفسهم في أمور الله عز وجل خفف فيها. نجد أن الناس مثلا عامة الناس عامة المسلمين في مسألة الصيام مثلا، لو أن أحدهم كان مسافرا الغالب أنه لا يمكن أبدا أن يفطر، ما يفطر في الايه في السفر، ولو أن أحدهم أفطر يعني لعدوه عيبا كبيرا، مع أن هذه رخصة. الله عز وجل يعني ذكر اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ذكر في ماذا؟ في التخفيف في الصوم. قال لما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيعني هذا هو اليسر، اليسر أن الله عز وجل خفف عن المريض، لا يكلفه ما يشق عليه أو يعني يؤذيه. الإنسان إذا كان مريضا والماء يؤذيه له أن يتيمم، له أن يتيمم. فيعني كذلك إذا فقد الماء يتيمم ويصلي. فالله عز وجل خفف عن العباد ولم يحملهم إلا ما يطيقون، لم يحملهم إلا ما يطيقون. لكن الناس يتشددون في أمور خفف الله عز وجل عنهم فيها، ويفرطون فيما أوجبه الله عز وجل عليهم ويعني حرم الله عز وجل عليهم أن يخالفوا أمره فيه، ويعني شدد الله عز وجل عليهم فيه. هناك قوة في الدين، قوة في الدين، الإنسان يأخذ ما أمر به بقوة. لابد أن نفرق بين القوة في الدين وبين كون الدين يسر. خذوا ما آتيناكم بقوة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالكتاب يأخذونه بقوة ويتمسكون بما أمروا به ويلتزمون بما أوجبه الله عز وجل عليهم، لا يفرطون في شيء منه. هذه القوة في الدين مأمور بها ومحمودة. لكن الإنسان يغالي ويخرج عن الحد الشرعي ويبالغ في العبادات ويأتي بشيء ما شرع الله، هذا هو المكروه، وهذا هو المقصود بالتشديد في الدين. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. الإنسان يأتي بأشياء زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوا. لما أخبروا بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا أنها يعني لا تكفي عندهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن محتاجون إلى أكثر من هذا. فرأوا أن الإتيان بعبادة أكثر من هذا العمل أفضل. هذا إيه؟ تشدد، خروج عن الحد الشرعي. فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم، أن الإنسان يأتي بأشياء ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن أنه يأتي بهدي أكمل من هديه صلى الله عليه وسلم. الإنسان مثلا يأتي في السفر فلا لا يقصر الصلاة، هذا حال كثير من الناس، لا يصلي الصلاة ركعتين، ولو صلى بهم أحد ركعتين قاموا عليه وهاجوا عليه، مع أن هذه رخصة الله عز وجل امتن بها على عباده. فيجب أن نقبل رخص الله عز وجل. الناس يشددون في حيث خفف الله عز وجل عنهم، ويفرطون حيث أمروا بالأخذ بالعزيمة. هذا يعني تناقض كبير وسوء فهم لدين الله عز وجل وعدم قيام بما شرع الله عز وجل له. فالدين يسر والدين كله يسر، يعني ما شدد الله عز وجل على عباده أبدا. الإنسان حتى لو كان مريضا، رجل كبير في السن ولا يمسك البول، يعني أول غائط مثلا يخرج منه في كل وقت، يصلي على حاله، هذا ما يسقط عنه الصلاة. كثير من الناس من كبار السن إذا بلغوا هذا الحال، نسأل الله السلامة، إذا بلغ بهم أمر إلى هذا الحال يتركون الصلاة، نسأل الله السلامة. يعني كثير من الناس نعلم عنهم هذا، أنه يبلغ به الأمر يكون مصليا طول حياته، فإذا بلغ العمر من العمر هذا الحال وأصبح لا يستطيع أن يمسك نفسه من النجاسات ترك الصلاة وقال كيف أصلي وأنا إيه في نجاسة، ويترك الصلاة، فيعني يموت وهو لا يصلي لجهله وتعنته، تعنت، مع أن الله خفف في هذا الحال الإنسان يصلي وهو إيه وهو على هذا الحال، ما إن كان لا يمسي خلاص يصلي على حاله ولا تسقط عنه الصلاة ويصلي كما تيسر له. فالله عز وجل يسر لنا الأمر في كل شيء، فهذا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، الدين كله يسر، ليس فيه شيء يعني يشق على الإنسان ولا فيه تعنت ولا فيه شيء لا يستطيع الإنسان. فالله عز وجل خفف عن عباده إن الدين، خاصة دين الإسلام، يعني كان عند اليهود شددوا فشدد الله عز وجل عليهم، كانوا إذا كانوا في النجاسات إذا وقع البول على ثوب أحدهم لم يطهره إلا إيه أن يقرضه بالمقراض. شوف المسألة، يعني كل ما بول ينزل على الثوب يقرضه وكل شوية يغير ثوبه، فالمسألة كانت صعبة. لكن الآن خفف الله عز وجل عن المؤمنين، فالمسألة غسل، مجرد غسل بالماء، هذا من التخفيف. الدين يسر، خاصة دين الإسلام هو أكمل الأديان لأنه هو خاتم الأديان. إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب. الإنسان الذي يعني يتشدد يأتي في آخر الأمر وإيه ويفرط، يغلب، أي أنه إيه ينتكس والعياذ بالله في الآخر، لأنه لا يستطيع أن يستمر. ولذلك كان أحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه. ممكن بعض الناس يعني تجد في أول الأمر يبدأ بهمة قوية، وهذا حال أكثر إخواننا، أنه مثلا يبدأ بطلب العلم، تلاقي الواحد يحافظ ويهتم ويحفظ وأشياء وهمة عليه، وبعد شوية تلاقيه خلاص ترك كل شيء بالمرة، يقول لك أنا عايز أخلص الكتاب الفلاني، وعايز أخلص وعايز دروس كذا وكذا وأشياء كثيرة، وبعدها إيه لا يستمر. فإيه حال أكثر الناس أنهم يبدأون بهمة عالية ثم تفتر همتهم، هذا خلاف دين الإسلام يعني وما شرعه الله عز وجل لنا. أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أدومه وإن قل. يكون أكمل أديان الإسلام، هل يوجد دين الإسلام؟ دين الإسلام يعني كل الأديان الإسلام، مقصود دين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفهم الكلام مقصود به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ نعم. كلمة الأديان شائعة جدا بين المسلمين. أي. كثير من الناس يفهم الدين ليس دين المسلمين. لا أنا أتكلم، أنت الإخوة يفهمون ما أقول، كلام واضح يعني. فالمقصود أن يعني أن الدين كله يسر، إن الدين يسر ولن يشدد دين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، الإنسان يحاول أن إيه أن يحافظ على العمل الصالح بقدر استطاعته. لذلك يعني في الحديث الصحيح إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، كل عمل شرة يعني نشاط، الإنسان يبدأ في أول الأمر إيه نشيطا قويا، ولكل شرة فترة، بعد النشاط هذا فترة يعني فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك والعياذ بالله. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة، وهو عمل صباح، والروحة عمل المساء آخر النهار، وشيء من الدلجة وهو عمل الليل آخر الليل. هذا يعني الإنسان يحاول أن يجتهد وأن يثبت العمل الذي يعمله من الطاعة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الباب ليبين أن الدين والإيمان والإسلام شيء واحد. أن الدين الإيمان يشمل الدين كله. لذلك يعني لما جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، قال بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا من الإيه؟ الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. قال: حدثنا عمرو بن خالد الحراني، أحسن، هناك عمرو بن خالد آخر، بارك الله فيك، عمرو بن خالد الواسطي، هذا متهم يعني كذاب من رؤوس الكذب. قال: حدثنا زهير بن معاوية، أحسن، أبو خيثمة، وكنيته أبو خيثمة أيضا. قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره حين قدم المدينة يحب أن يوافق أهل الكتاب ويخالف المشركين، لأنهم أقرب، أهل الكتاب أقرب إلينا من المشركين الذين يعبدون الأوثان، فكان يحب موافقتهم، فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت الكعبة، وهذا في قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني متأثرا لأجل عدم توجهه إلى الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، قبل يعني اتجاه جهة مكة، فداروا كما هم قبل البيت. هذا فيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من امتثال أمره، يعني هو في الصلاة ما إيه يعني مجرد خبر عظيم مثل هذا وما ترددوا في أن يعملوا به. وفيه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد، إن خبر الواحد حجة في الدين، لأن هذا رجل واحد أخبرهم بذلك فامتثلوا أمره وعملوا بخبره ويعني عملوا به في أمر من أعظم أمور الدين. الصلاة هي أعظم أمور الدين بعد التوحيد، فعملوا بخبر هذا الصحابي الذي جاءهم وأخبرهم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة واستداروا في صلاته. وفيه أيضا أن العمل الذي يصلح الصلاة لا يؤثر عليها من الحركة، لأن طبعا تحركهم سيعمل اضطرابا، لأن الصفوف هتتغير من جهة الايه المشرق إلى جهة المغرب، يعني الإمام هيبقى فين؟ هيرجع تلف. الإمام سيرجع في الخلف، حركة كبيرة جدا. لا، ما يصلح، لابد أن يتقدمه، فيتقدم الإمام إلى أول الجهة، يعني المسجد الآن كده هو يروح هناك، والصفوف الأولى كله يستدير مكانه، حركة كثيرة، لكن لابد منها لإصلاح الصلاة، فالحركة لإصلاح الصلاة لا شيء فيها، لا تؤثر على الصلاة بشيء. فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. وأهل الكتاب اليهود والنصارى كانوا يعجبهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهم في ذلك. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا في سبيل الله وهم كانوا يصلون على القبلة الأولى قبل بيت المقدس. فلم ندري ما نقول فيهم. اليهود أيضا شككوا لأن هذا أمرهم، ضاقوا صبرا وضاقوا ذرعا بتحويل القبلة، فأخذوها ذريعة للطعن في يعني من مات وفي التشكيك في حال هؤلاء. ما تقولون إن كنتم أنتم الآن على الحق فهؤلاء ماتوا على الباطل، إن كنتم في أول الأمر على الحق فأنتم الآن على الباطل. هذا يعني مجادلة بالباطل. فالرد على شبهات الأمر واضح يعني وسهل. فيعني الله عز وجل هو الذي شرع للمسلمين أن يتوجهوا قبل بيت المقدس قبل ذلك، وهو الذي نسخ هذا الحكم بتوجههم إلى الكعبة. والله عز وجل يعني ينسخ من الشرائع ما يشاء، فالأمر له سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا معمول به. يعني نسخ الأحكام هذا حكم جار في جميع الشرائع والأديان، يعني وكل شريعة تنسخ ما قبلها. فعيسى عليه السلام جاء بأشياء وخفف عن بني إسرائيل أشياء كانت يعني موجودة عليهم، وآثار وقيود وأمور كثيرة كان فيها تشديد عليهم، خفف الله عز وجل عليهم على لسان عيسى عليه السلام. فيعني لذلك قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا رد عليه. أنزل الله عز وجل هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث وبوب هذا الباب ليستدل به على أن الصلاة من الإيمان، لأن الله عز وجل سمى صلاة المؤمنين إلى القبلة إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي إيمانكم، كما سبق في أول الباب أن الإمام البخاري قال صلاة إيمانكم أي صلاتكم. فالصلاة تسمى إيمانا، صلاة تسمى إيمانا، فالأعمال داخلة في الإيمان. فهذا رد صريح على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط وليست الأعمال داخلة فيه. فقولهم هذا قول باطل مخالف للكتاب والسنة. لذلك ما قال من العلماء إن قول من يقول إن الإيمان هو التصديق هذا يعني خلاف لفظي، خلاف بينهم وبين أهل السنة، خلاف لفظي، هذا القول خطأ. بل خلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف حقيقي، لأن هؤلاء لا يدخلون الإيمان في الأعمال في الإيمان، وهم خالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يجعلون الإيمان يزيد وينقص ويعني يتم. فعلى لازم قولهم أن إيمان أفسخ الأمة كإيمان يعني جبريل عليه السلام أو إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وعمر. وهذا قاله غلاة المرجئة يقولون هذا، وهذا القول يعتبر كفرا والعياذ بالله. قال بعض الإخوة يقولون بشرح كتب لم يسمعوا شرحها من المشايخ، ويحتجون بأنهم يسمعون الشرح من الكمبيوتر وبأنهم يبلغون ما سمعوا وهم لا يملكون ملكة الترجيح، ويزيدون وينقصون من الشرح، وهم ما زال كل واحد منهم يحب يحبو في بداية الطلب. يعني الأخ السائل هو إيه؟ أغلق الباب على على من يقوم بهذا، أنهم يزيدون كأنه يصف حالة معينة. يعني الإنسان يعني الدعوة إلى الله عز وجل واجب على كل مؤمن بحسب قدرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. الإنسان يستطيع أن يحدث الناس بحكم يكون قرأه لبعض أهل العلم وأحكمه، يعني لا يأتي لا يزيد ولا ينقص كما قال الأخ السائل، لا يأتي بالشيء كما قرأ، أو يبلغ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخون حديث الناس بحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يبلغ شيئا عن الله عز وجل، أو ينصح المسلمين، أو يوجه الإنسان بحسب ما علم. وفي أشياء مبسطة، يعني كتاب مثلا مثل الأصول الثلاثة، الأخ المبتدئ يستطيع أن يفهمه وأن يعلمه غيره. مثلا في ناس ما تعرف الفاتحة، ما تستطيع أن تقرأ الفاتحة. فيعني الإنسان المهم أن الشخص لا يتكلم بجهل، ولا يعني يتجرأ أن يفتي في دين الله عز وجل. هذه مسألة يعني عظيمة جدا، أن الإنسان يقول على الله عز وجل بغير علم. نسأل الله عز وجل أن يعصمه. الإنسان عليه أن يحتاط لنفسه، السكوت أولى من أن يتكلم على الله عز وجل بغير علم، لأن الله عز وجل حذر من ذلك أشد التحذير: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. الإنسان إذا قال الله عز وجل بغير علم يسأل عن ذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، خاصة إذا كان يتكلم في التوحيد أو في الصفات أو في الشرك والإيمان، ويتكلم من عنده وينبسط ويخرج في الكلام ويفتي في كل ما يسأل فيه، هذا يعرض نفسه للهلاك والعياذ بالله. فالإنسان يعني يحضر، يعلم من يستطيع أن يعلمه، ويأخذ بيد من يستطيع أن يأخذ بيده وأن يوجهه للطريق الصحيح، ويعني يحترف بنفسه أن يتكلم بغير علم. قال السائل: هل يجوز خروج المرأة من المسجد بعد الإقامة؟ المرأة يعني صلاتها في بيتها أفضل، فلا يجب على المرأة، لا يجري على المرأة ما يجري على الرجل. يعني إذا خرجت المرأة قبل بعد الأذان لا تدخل تحت الحديث الذي قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه حين رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل، لكنها في المرأة ليست واجبة، بل صلاتها في بيتها أفضل، فلا ينطبق عليها ما ينطبق على الرجل والله أعلم. قال: هل يصح لأخ المرأة أن يكون ضمن شهود عقد زواجها؟ لا، وليس شاهدا. يعني إيه؟ مسألة الشهود اللي على الورق هذه ليست هي المعتبرة في الشهود. يعني المعروف عند الناس، يعني المعروف الآن، أن إجراء العقد يكون فيه أعداد كبيرة، في الغالب أنه بيكون في المسجد، أو حتى لو أجروه عند المأذون مثلا بيكون على الأقل 10 ولا شيء معه. فكل هؤلاء شهود، عشان الذين يسجلون هم الشهود. فيعني مسألة التسجيل هذه ليست هي الأصل، لكن على كل حال الأخ لا يكون شاهدا لأخته، هو ولي لها إن لم يكن أبوها موجودا، لكن أن يكون هو شاهد لا، الشهود من الخارج. نعم. إيه؟ نعم. في كشاهد معتمد في القانون. في أحد من أهل العلم يقبل شهادة الأخ على أخيه؟ أنا ما أعلم هذا. هي لها مستند من في أحد من أهل العلم قالها، يعني مثلا في مذهب أبي حنيفة ولا شيء؟ موجود. أيوة، الجواب صحيح، لأنه حضور كثير يعني مثلا. نعم مسيار المسيار هذا اللي يتزوج يعني وتبقى عند أهلها. أنا أسمع هذا يعني هذا النوع أحدثوه جديدا هذه الأيام يتكلمون عنه أن المرأة تتزوج يعني يزوجها أبوها وتبقى في يعني لا يجب على الزوج أن ينفق عليها. هذا الكلام يعني كلام باطل مخالف للشرع، يعني أنها تبقى عند أبيها وهي إيه يعني مجرد أنه يستمتع بها فقط. هذا إيه هو يجب عليها أن يجب عليه أن ينفق عليه، يا هذا حقها. إن تنازلت له إن تنازلت له عن الحق لا بأس، لكن هي لو طلبت منه في أي وقت خلاص هو حقها. يعني هذا ليس زواجا، يعني ليس في الإسلام زواج بهذه الصفة بحيث أنه إيه يكون حق له أنها تطالبه مثلا بالإنفاق عليه، يقول لا احنا اتفقنا من الأول أننا لا أنفق عليك. لا، هذا حقها أن ينفق عليها وأن يوفر لها مسكنا. نعم. ما حق بعض غريب عن البلد فضلا له المعيشه والنفقه على الزواج؟ ولا هي اللي تكفله؟ هو الزواج وعينها يعني وعينها ايه؟ وعينها يعني في حياتها الزوجيه ويكون معها النفقه عليها هي. لا هذا ما هو يعني ليس شرط باطل، ان هي غيرت تنازلت عن حقها فخلاص هي المسؤولة، لكن هو من حقها أن تطلب منه النفقة في أي وقت. قال هل القعقاع بن عمرو صحابي؟ أنا ما أعرف يعني صحابي هذا المسمى، يعني هو مشهور عند الناس وكذا، لكن ما لا أعلم أنه أصلا في كتب أهل العلم الذين ذكروا الصحابة. قال إذا ضعف أحد المحدثين حديثا وصححه آخر فمن نقدم؟ هل مذاكرة العلم أفضل أم قيام الليل؟ طيب، أما بالنسبة لتصحيح الحديث أو تضعيفه، فيعني إذا كان الشخص كما هو الظاهر من حال السائل ليس من أهل الاجتهاد أو أهل المعرفة وأهل الترجيح بين الأقوال، فإنه يأخذ الكلام الأعلم في هذا. أما إذا كان من أهل المعرفة واستطاع أن يقدم أو يرجح بين الأقوال فإنه يختار من أقوال أهل العلم الراجح منه. أما بالنسبة لمسألة المذاكرة وقيام الليل فالجمع بينهما هو الأولى، يعني الإنسان يعني ينبغي أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وعبادة الله عز وجل. لأن الإنسان إذا يعني غلب جانب الطلب على العبادة فربما يقسو قلبه ويعني يبتعد عن ربه عز وجل، فالجمع بينهما هو الأولى. قال هل يجوز الكذب على من إذا صدقت معه يظلمني بغير حق؟ إذا كان يملك أن يعني السؤال كده عام، يعني ممكن السائل يكون يقصد بها أن واحد مثلا إذا صدقت معه يعني باع بعض المال أو كذا يكذب ليأخذ مالا أو نحو ذلك، هذا مالا له، هذا لا يجوز. الإنسان يعني إذا كان مثلا بعض حقه سيضيع يرخص له الكذب، هذا لا يجوز. لكن إذا كان سلط عليه ظالم فيتعدى عليه ويبغي عليه ويهينه ويعذبه ففي هذه الحالة يجوز الكذب، والدليل على ذلك حديث الغلام، الغلام صاحب أصحاب الأخدود لما قال له الراهب إذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلك، وقد حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقره. قال ما معنى من كانت فترته إلى سنتي اي احنا قلنا الفطره معناها الفتور وترك النشاط. فالانسان اذا كان في حال عدم النشاط وعدم القوه متمسكا بالسنه ولا يفرط في شيء منها فهذا الذي يهتدي. اما اذا كان حاله كسله وعدم نشاطه تنازل عن السنه وفرط فهذا الذي الانسان اذا بدا في التفريط فلا يزال في التفريط حتى ينحرف والعياذ بالله. قال من هم الواجب علي صلتهم من الارحام. مساله حد الارحام يعني الذين تجب صلتهم هذه مساله عرفيه ليست لان الاقارب كثيرون. الانسان ممكن يكون من عائله كبيره واقاربه كثيرون يعني الذين تجب صلتهم هو الاقرب فالاقرب. الانسان والمساله فيها عرفيه ولا حد الاستطاعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن المهم ان الانسان لا يقصد قطيعه بحيث انه يترك زيارتهم او يبتعد عنهم لاي اهمالا وتفريطا منه. هذا كثير موجود في اكثر الناس لكن الانسان يحاول انه يعني يجتهد بقدر الامكان. فاتقوا الله ما استطاعت. قال ورد حديث احب الاديان الى الله الحنفيه السمحه. وهنا الحافظ يقول سمي الدين يسرا مبالغه بالنسبه الى الاديان قبله. فهنا استعملت كلمه الاديان. حب الدين الى الله الحنفيه السمحه مش الاديان. حب الدين الى الله الحنفيه السمحه. ايه؟ في روايه الاديان تقريبا في الادب المفرد. الاديان. طيب الاديان موجوده يعني الاديان الاديان معناها من الدين الذي جاء به لان الدين يختلف على حسب التشريع. ان كان دين الانبياء واحد لكن يعني التشريعات تختلف من ايه من دين الى اخر. قال نرى في مقدمة محقق كتب التراث كلمة اعتمدت على مخطوط كذا. فهل كلمة اعتمدت لا يجوز أن يقولها المحقق أن الاعتماد على الله وحده؟ لا، هذا الاعتماد ليس من باب التوكل وإنما الاعتماد هنا معناها اعتماد النسخة أنه اعتمد هذه النسخة ويعني جعلها أصلا له ليس من باب التوكل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.